بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب إطفاء المصباح من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عمرو بن طلحة قال حدثنا أسباط عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة، فذهبت الجارية تزجرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعيها. فجاءت بها فألقتها على الخمرة التي كان قاعدا عليها، فاحترق منها مثل موضع درهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نمتم فأطفئوا سرجكم، فإن الشيطان يدل مثل هذه على مثل هذا فتحرقكم. قول ابن عباس رضي الله عنهما: جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة، أي فتيلة النار. فالفأرة تسحب الفتيلة إلى مكان قابل للاشتعال، إما فراش أو ثياب أو نحو ذلك، فتلقيها في ذلك المكان من أجل أن يشتعل، والذي يدلها على هذا العمل الشيطان كما في الحديث. قوله: فذهبت الجارية تزجرها، أي تزجر الفأرة، والمعنى أنها تلحقها لتقتلها أو تبعدها عن المكان وتخلص هذه الفتيلة المشتعلة منها. قوله: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعيها. يبدو، والله أعلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعيها ليظهر هذا الأمر ويتبين واضحا جليا وليرى صنيعها. ولماذا جرت هذا الفتيل؟ فتركها صلى الله عليه وسلم فرأت صنيع هذه الفأرة وأنها قصدت المضرة، وبقي ترك النبي صلى الله عليه وسلم لها علما على هذا الصنيع الذي تفعله الفأرة بقصد إضرام البيت نارا على أهله. قوله: فجاءت بها، أي بهذه الفتيلة، فألقتها على الخمرة، وهي السجادة من الحصير. قيل إنها سميت خمرة لأنها تغطي الأرض. قوله: التي كان قاعدا عليها، أي النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: فاحترق منها مثل موضع درهم، أي لأنه أطفئ في الحال، وإلا فلو كان في ليل وليس عنده أحد فربما اشتعل أكثر. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نمتم فأطفئوا سرجكم، أي إذا أردتم أن تناموا، كما قال الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، أي أردتم القيام. وهذا الأسلوب يأتي كثيرا في السنة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم، أي من حضرته الوفاة. ومثله أيضا قول المؤذن: قد قامت الصلاة، أي دنا قيامها. قوله: فإن الشيطان يدل مثل هذه على مثل هذا فتحرقكم، فيه بيان علة إطفاء السراج. فقوله: يدل مثل هذه، أي الفأرة، على مثل هذا، أي على مثل هذا العمل، وهو أن تجر الفتيلة إلى مكان مشتعل فيشتعل البيت على أهله. قال ابن رسلان رحمه الله: فيه أن الشيطان يوسوس للهوام والدواب وسائر الحيوانات كما يوسوس للآدميين، وقد يوسوس للبرغوث والقملة والبعوضة ونحو ذلك، حتى يشوش على المصلي أو من كان في عبادة. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المار بين يدي المصلي فيدفعه: فإنما هو شيطان. قيل معناه: إن الحامل على ذلك الشيطان، فإنه كما يوسوس للآدم فيمر بين يدي المصلي، كذلك يوسوس للحمار والكلب وما في معناهما. فأفاد هذا الحديث أهمية إطفاء المصباح مراعاة للأمن والسلامة من أن يضطرم البيت على أهله نارا. قال القرطبي رحمه الله: الله تعالى قد أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في هذه الأوقات من المضار من جهة الشياطين والفأر والوباء، وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يتقى به ذلك، فليبادر الإنسان إلى فعل تلك الأمور ذاكرا الله تعالى ممتثلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، وشاكرا لله على ما أرشدنا إليه وأعلمنا به، ولنبيه صلى الله عليه وسلم على تبليغه ونصحه، فمن فعل ذلك لم يصبه من شيء من ذلك ضرر بحول الله وقوته وبركة امتثال أوامره صلى الله عليه وسلم، وجازاه عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته، فلقد بلغ ونصح. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فإذا فأرة قد أخذت الفتيلة فصعدت بها إلى السقف لتحرق عليهم البيت، فلعنها النبي صلى الله عليه وسلم وأحل قتلها للمحرم. قوله: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فإذا فأرة قد أخذت الفتيلة، ما دل عليه هذا الحديث يتلخص في أمرين: الأول في ذكر أن الفأرة تأخذ الفتيلة لتبرم على أهل البيت بيتهم، وهذا دل عليه أيضا الحديث السابق. الثاني فيه حل قتل الفأرة في الحل والحرم، وهذا ثابت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدية. رواه مسلم. فالفأرة تقتل في الحل والحرم، وسواء كان المرء حلالا أو كان محرما، فأينما وجدها المسلم يقتلها. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تترك النار في البيت حين ينامون. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. قوله رحمه الله: باب لا تترك النار في البيت حين ينامون، أي لا تترك مشتعلة، وهذا مثل الذي تقدم في المصباح، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تترك النار في البيت حين النوم، لما في ذلك من مضرة على صاحب البيت وعلى بيته وعلى أهله وولده. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتركوا النار في بيوتكم، أي مشتعلة، لأنها قد تتطاير منها شرارة على مكان ما فيشتعل البيت، أو قد تلقي فيها الفأرة ورقة أو شيئا تقربه من مكان الاشتعال فيشتعل أيضا. قوله حين تنام قيد به لحصول الغفلة به غالبا. قال ابن الجوزي رحمه الله: هذا تأديب يتضمن التحذير مما يمكن وقوعه، فإنه ربما هبت الريح بثوب أو غيره إلى النار، وربما وقع على النار شيء فاشتعل واشتعل به البيت، وربما جرت الفأرة الفتيلة فأحرقت، ثم إنما يراد الضوء للمنتبه، فإيقاد النار بعد النوم من غير حاجة تفريط. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن عبد الله بن الهاد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه: إن النار عدو فاحذروها. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يتبع نيران أهله ويطفئها قبل أن يبيت. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن يزيد قال حدثني ابن الهاد قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتركوا النار في بيوتكم فإنها عدو. قوله رضي الله عنه قال عمر إن النار عدو فاحذروها، فيه أنها عدو للإنسان فليكن منها على حذر، والإخبار بأنها عدو صح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، وهذا للتأكيد على الحذر منها، وأن يكون تعامل المرء مع النار في حدود حاجته وضرورته. قال ابن العربي معنى كونها عدوا لنا أنها تنافي أموالنا وأبداننا منافاة العدو، وإن كانت لنا بها منفعة، لكن لا يحصل لنا منها إلا بواسطة، فأطلق أنها عدو لنا لوجود معنى العداوة فيها. قوله فكان ابن عمر رضي الله عنهما يتبع نيران أهله ويطفئها قبل أن يبيت، وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على السنة ورعايتهم لها واهتمامهم بها، وفيه مسؤولية الوالد عن هذه الأمور وتفقدها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وفي هذا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يتخذ الاحتياط في الأمور التي يخشى شرها، ولهذا أمر الإنسان عند النوم أن يطفئ النار، ولا يقول هذه سهلة أنا آمن من ذلك، ربما يظن هذا الظن ولكن قد يحدث ما لا يخطر على باله. ومن ذلك أيضا صمامات الغاز التي حدثت في عصرنا الحاضر، فصمامات الغاز يجب على الإنسان أن يتفقدها لئلا يكون فيها شيء من التسريب فتملأ الجو من الغاز فإذا أشعل النار احترق المكان كله. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال احترق بالمدينة بيت على أهله من الليل، فحدث بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. قوله رضي الله عنه احترق بالمدينة بيت على أهله أي اضطرم نارا على أهله واشتعل. قوله من الليل، الغالب أن الحرائق تكون في الليل لأن الناس ينامون فلا يشعرون بها. قوله فحدث بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم، أي حتى لا تكون مضرة عليكم وأنتم نيام. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عداوة النار للإنسان وشدة مضرتها عليه، وأكد صلى الله عليه وسلم على إطفاء النار وإطفاء المصباح قبل النوم مراعاة لهذه الوسيلة العظيمة من وسائل الأمن والسلامة. قال الشيخ ابن عثيمين وإذا كان هذا في نار الدنيا فكذلك يجب على المرء أن يحترس مما يكون سببا لعذاب النار في الآخرة من أسباب المعاصي ووسائلها وذرائعها، ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله إن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن الذرائع يجب أن تسد إذا كانت ذريعة إلى محرم خشية من الوقوع في الهلاك، والله الموفق. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.